السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هكلمكم أربع مواضيع: برين أبسس، برين تيومر، لنترا تومن، هيدروكيفالس، قيمة. دي قيمة قيمة من ده من دور أنتو كرونيك انتركوستال تيوب. مش عارف ما تعلم في تشيست يعني. المفروض انا اقول لكم يا جماعه انا مش شاكل المبين، فكروني وتعرف تعرف كده. العفو يا باشا، ماشي، ما تيجي اخد دماغي. العفو يا باشا. طب بص بقى، البريك اكسس جماعه، البريك اكسس بيختلف عن اي حته في الدنيا. قول لي انا حاجه غلط. نعم يا باشا، هو الاكسس اي حته في الدنيا عباره عن كام زوج؟ ها؟ السرير ده طلع ليه؟ كام زوج؟ ثلاثة صح؟ شو ده في جنرال؟ زي سنترال اريا ريستكشر، لوجينيك ممبرين، بعد اريا اوف انفلاميشن، الا البريد خمسة الفلوس. تعالى دايما بقى بص. لا انا عايز اقولها بسرعه شديده جدا، مش عايزين ده بقى مور بنفيشال عن كل اللي انا هشرحه النهارده ده. ممكن يجي فيه سؤال او اتنين امس كيو، ممكن ما يجيش. فده اهم انك تروح تذاكر. يعني ها يوم ما هيجي في كل اللي انا هشرحه ده وانقل تو كويسز الامتحان كله اذا جه اصلا. خلاص؟ بعدين في شهر 9 بقى بعد الامتحان نزل هشرح لكم كل الكلام ده بالراحه بقى. الكلام ده هيتشرح في شهر 9 قيمه ومش عارف. تعالوا يا جماعه، ما يكون عندنا بريك اكسس. ايه بيبص؟ هو البريك اكسس فيه تكتين. بريك الكلام بتاع ايه بقى؟ اول تكه ايه الستيجز بتاعت تكون بريك اكسس؟ ستيج اوف سيريبرايتس. بقى ستيج اوف ليت سيريبرايتس. وبعدين ايه الكبسول؟ وبعدين ايه الكبسول؟ قول له يا عشري اقفل ال كل شكل بقى لنا 8 سنين على كده. ينسوها بقى 8 سنين. خدت علم مع فايبر بلاس. اكيد الفايبر بلاس هي اللي هتسكريت الكولاجين لير، بيسلف المتغذيه الغاز الحراري، وبعدين بعد كده البرين بيعمل شويه جلايوزس اللي هي الكونكت تيشو بتاع البرين بيسموه جلايوزس حواليها، يبقى ليكوفايد تون وبعدين بعد كده فايبروبلاست وماكروفاج. الفايبروبلاست ربنا حاططها عشان تطلع الكبسول الكولاجين، وبعد كده في عندنا الحته بتاعت نيو فاسكولاريزيشن هي منطقه جلايوزس ارامس. فاهمين قصدي ازاي؟ ادي البرين ابسس بس ما مش عايزين نلغي الكتاب بقى. هيبريزنت كلينيكال ازاي؟ مانيفستيشنز اوف انكريز انترا كرينيال تنشن بروجكتايل فوميتنج هيدنج بابيل ديما ولو اتصاب يعمل كولايزيشن اند دف. ايه الكولايزيشن ده بالمناسبه؟ بيحصل اي سبيسيفيك كوبايل ديليجن؟ يعني اي سبيسيفيك كوبايل ديليجن؟ اكسترا ديورال سب ديورال برين ابسس برين تيومر بيبقى اسمها كولايزيشن. ايه الكولايزيشن ده؟ برين ستيم سولار فورمان ولا سلو التريتوريوم؟ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه وفي حاجة نوعين من الهرنيش بس. بص هو دايما لو شفت احتراق مادة مش ده اللي بينط. هو احنا عندنا نوعين من الهرنيشن. بص انا عايز اكد لكم الحتة دي عشان ايه؟ احنا في البطن اصلا. عين الدكتور مش عارفها يعني، يعني ايه هرنيشن كولونيزيشن؟ فاهمين قصدي؟ بص بص دايما يا جماعه الحته دي بتورث ان اقولها ودايما بتبقى كتير في دماغ الطلبه. تعرفين دي كده الديورا، بصوا لي كده دي الديورا، وبتبقى عامله كده حاجه اسمها التنتوريوم سيريبيلار اللي موجود على الايدي بتاع السيرد نيرف قلناه، وهنا تحت كده طبعا هنا كده في فراغ المجمع. في هنا بص في ساعات هرنيشن هنا وهرنيشن هنا. في اثنين من هرنيشن. يعني دايما ايه؟ في سوبرا تنتوريا هرنيشن وانفرا تنتوريا هرنيشن. اللي هنا ده بيسموه الانكل هرنيشن، ده اسمه التنسيلا هرنيشن. ليه بقى؟ هنا بيهنيت حاجه اسمها الانكس بتاع التمبرال لوب. الانكس دي حته كده في التمبرال لوب تروح جايه مزنوقه اهو. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. اما التونسل بتاع السيريبيلم، السيريبيلم بلوس كده دي ساعات بنحش في الفرام المجنم، ودي الاخضر اللي هي لما بنحش في الفرام المجنم دي بتروح عامله بريشر على البريشر على الاسبيراتوري والكاردك سنتر اللي يحصل ارنست. في عندنا كلمتين كده في السريع فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. ده از ريجارد الحته بتاعتنا. طبعا البريد ابس اخواني الاعزاء يعمل انكريز انتر كانتنشن هي الحته اللي بتعزز حفاظها بتبص ايرلي سيربرايتس وليت سيربرايتس وايرلي كابسول وليت كابسول والخمسه زونز بتاعته. بعد كده هفايز بقى ما توجعش قلبك، هي بس دي الخلاصه عشان بقى في السمع مكتوبه جدا. فاهمين؟ اما الاربع صفحات الاول ده كان موجود في النص الديفيوز تعوم على مجيئه. السما اللي كانوا ورا بعض ايرلي سيلبرايتس ليت سيلبرايتس ايرلي كبسول ليت كبسول، بعد كده له خمسه زونز للبروفايل اريا، وبعدين منطقه فايبروبلاست وماكروفاج، وبعدين كولاجين، وبعدين شويه فيسلز، وبعدين شويه جلايوزس واستروسيتوس حواليه من بره اللي هي الاكتف بالرياكشن بتاع الدنيا. بيعمل انتر سبيسيفيك كوباين ديليجن، ونعمل سي كيو ام ار اي، والعلاج بتاعه ايه؟ بريد انتي بودي طبعا، وبنعمل اكسيشن او اسبيريشن. لو مثلا مالتيبل برين ابسس مالتيبل وفي حته دي وفي حته مهمه ما تخش بقى تشيل نعور الدنيا اسبيريت. لكن لو كنت سوبرفيشال ابسس كده بنشيل او فانجل ابسس لازم نشيل. طب ايه الفانجل ابسس نشيله؟ لو قلت لي تلت مني 100 جنيه فانجل ابسس لازم نشيله ليه؟ لا عشان الفانجس بيعيش في الكبسول بتاع الحراره، فلو شفطتيه مش هيخف. يعني هو مش الشفاط اللي جوه، اللي جوه ده الكوفايت برين تيشو. الفانجس لسه موجود عايش في الكبسول من بره مش في الكافي. طب شفطنا الكافي ده وبعدين؟ ولسه الفانجس موجود هيفضل يكبر. فاهماني؟ عشان كده لازم الفانجل ابسس يتشال الكبسول بتاعته، او لو سوبرفيشال ابسس او مالتيريكوليتد ابسس مش عارف تعمل له اسبيريشن. فاهمين ازاي؟ ده كلام بسيط جدا. فعليكم مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. كمان عشان عايز بسرعه تذاكروا. نيجي بقى على اللي في ناس كتير مش عايز تنزل غطوا الامتحان. دمعتكم في ناس عايز تنزل خالص؟ في فيسيولوجيكال مش عايز تنزل خالص. ده يضيع لازم يقعد بس اورينتد ويسمع كلامه مش كده غلطان. في ناس عايز تقعد تنزل غطوا الامتحان لو يقعد يرجع يذاكر. في ناس بيقول لك لو قعدت تشتغل غطوا الامتحان انا هاجي لك. استفيد اي حاجه لان انا قاعد في البيت ما بعملش حاجه. لا هو الوقت حلو دايما. ها؟ ماشي؟ طيب نقول المعلومه الثانيه البرين تيومرز بقى. البرين تيومرز يا جماعه احكي لنا في الاول كانت بتشوف انتوا بقى تفاصيل بتاع الانجليز كان تنشن بتاع روح قرايه سريعه. انا بس اسميهم ايه البريك تيومرز بس، هم ايه البريك تيومرز؟ حد يعرف اسميهم ايه البريك تيومرز؟ خدوا معايا هم اسميهم ايه؟ اسميهم بريك تيومرز زي ما احنا كده بس. دي اول حاجه مينجيوم. مينجيوم ده بنوم ولا مالجنت؟ لا اتس سبيكترم اوف تيومرز. اتس 50% بتاع 50% مالجنت. وبيطلع منين؟ من المنجيز. مينجيوم طالع منين؟ من الديورا من المنجيز. وتعالى استفاد الجاب اللي طالع منين الديورا دي الاجابه الصح. في اراء تانية عشان لو معاكم ان هي دي بتيجي عند السينس. في ناس بتقول لك تطلع من الكلويد الله. لكن هو الاسم مينجيوما طالع من المنجيز يعني بص الاسم ايه؟ مينجيوما. تيومر اوف مينجيز طالع من الديورا. ده اللي اتربينا عليه كلنا. في راي حديث يقول لك لا طالع من الكلويد الله. شايف لو جاب لك ده وده ينسى. الورم ده بيعمل برين كومبريشن. كيس انتربريتيشن. بروجكتايل فومتنج. قول لي هو البرين لما بيحصل برين تيومر بيعمل مش عايز يبقى بقى لا اسحب مش عارف معايا ها برين تيومر شوف الاير واي كده برين تيومر بيعمل بروجكتايل فومتنج تنشن هيريك الهيريك بتاع البرين تيومر بيبقى ماكسيموم في المورنينج ولا في المورنينج وبعدين بيقل مع طول النهار وبيزيد مع حاجات اللي بتزود السي اس اف بريشر زي الديزي والجافي والحاجات دي كلها. نعم تمام. الحاجة الثانية هو طب اسأل سؤال هو البريم تيومر السبيزيون انتوا عارفين يورو يعني؟ طيب طب الهيدك بتاع فرانتر ولا اوكسيبيتي؟ غلط غلط. لو سوبرا تنتوريال تيومر يبقى فرانتر، لو انفرا تنتوريال تيومر يبقى اوكسيبيتي. يعني حسب الورم فين؟ لو العلاج بتاع ربنا يحفظنا فوق هنا تكونفرت من دي ولا تكونفرت من دي؟ لو فوق سوبرا تنتوريال ده فرانتر هيدك. لو تحت ده التلسكوب بيوصفوه العين ايه؟ شكله ايه؟ وانا بكلمك انا لا بتاع نيورولوجي ولا نيوروسيرجن، انا راجل بتاع مباراه. لما بكلمك في عيب كانت المفروض انت احسن مني بايه؟ لسه فاكرين نيورو. يعني عيال انا نيورو ده عارف عشان بدل دروس لكن وانا مالي ومالي نيورو. ايوه وصفه ايه؟ يعني سباب الجبين مثلا؟ ستيتشنج؟ ده بتاع الدورة؟ لا بيبقى بيرستنج. يا جماعة هتنفجر بيرستنج. ساعات تبقى ضل ايه؟ لكن بيرستنج هو الوصف الأفضل. تمام كده يا رجالة. طب يلا أنا هيبقى عندي بريم تيومر ايه؟ ها؟ أعرف القرص أنت بتذاكر هنا؟ ما عندكش وقت في البيت؟ ولا ما عنديش بيت أنا؟ ها؟ مين ينجيوم؟ تمام. بعد كده الجليوم شمال أسود اللي بتبقى بعيدنا. عجبك اسمها عجب انا هو في مجموعه اسمها جلايومرز الكومنس فيهم هي الاستروسيتوما. الاستروسيتوما دي بنات ولا بنات؟ جلايومرز ار بنات. لا دي منجيوم. لا المنجيوم لسه قايل اهو المنجيوم 50% بنات 50% مالجنة. الاستروسيتوما اللي هي قصدي الجلايومرز ما بتعملش حاجه بنات لكن الموست بناين فيهم هي الاستروسيتوما. هي الموست بناين وهي الموست كومن. الاستروسيتوما يعني ايه اقلهم مالجنس؟ يعني حاجه اسمها جلايوبلاستوما مالتي فورم. شفتها انا كذا مره دي وفاه محققه اسمها جلايوبلاستوما مالتي فورم. في ميدالوبلاستوما الكونجيتال تيومر بيطلع في السيريبيلا بالذات وساعات في السيريبرا في العين الصغيره. في الكرينيوفيتيوم فاكرينها؟ الاطفال بيحبوها قوي بتطلع من الراسكس باوتش وبتعمل سوبرا سيلر كالسيفيكيشن. انا خدت فيها مره في لجنه في البطنه درجه حلوه كان واحد جاب لي بين اكس ري سله تنسجه وباين فوق السله تنسجه كالسيفيكيشن. قال لي ايه دي؟ قلت له دي بتاع ده كان فرح قوي. كان جاب الاطفال بالناس كان فاتش ماجد اشرف مدينا اكس ري زمان كان ماجد اشرف ده مدرس من المدرس هو ده اللي هو رئيس اسم دلوقتي رئيس وحده لا رئيس رئيس وحده او رئيس كان ايام انا مدرس مدرس مش عارف صغير كده في مدينة كان وراها لنا كان بيحبها ما اعرفش هي فاتت ورانا 20 اكسير ورا بعض كريني فارنجيوم 20 كان سكر سكر كان سكر يا جدع سكر ورا وجات في البطنه امتحانها كانت لذيذه كده بان سكر سكر كان سكر فاهمين وكان بيتوتري سيمبتومز شمطتها بتاعت البيتوتري كده يبقى ايه اشهر برين تيومرز كلهم لي تاني كده لا ونسينا هذا ممكن يطلع من كرين نير ايه اللي بيطلع من كرين نير جوه واول حرف منه اكوستيك نيرنوم مش كده؟ اكوستيك نيرنوم شاطرين يلا ايه بقى برين تيومر زي النوم اللي تاني هم دول في مينينجيوما في عندنا الجلايومرز الجلايومرز زي مين؟ استروسايتوما ممكن درجه الصومه الفرن كبير جدا. وعندنا كمان الايه الميدان الغربي. سؤال زي فات لينا في اليورو كاريبا ايه الكومنست بريفيو وهي الايه اسوسيتوما جمل اكتب ايه الكومنست دول. هتلاقي السؤال عندكم في الورقه اللي صورتوه ده تحت كان جناب رسوم اكتيفورمي مدل بلاستوما كريديو فارنجيوما مش حاطط بيجو كان الاجابه هي الاستروسيتوما هي دي الكومنس فاهمين قصدي. طيب بس ادي اللي انا عايز اقوله على البرين تيومر. وطبعا الاكوست بيرنوما كانت نيرف جيتس تطلع من السيرويد والبوتين انجل. يبقى عندنا برينجيوما والاستروسيتوما الاستروسيتوما جناب رسوم اكتيفورمي مدل بلاستوما كريديو فارنجيوما والاكوست بيرنوما كلهم بقى بص هتبقى شغال في الاول تفاصيل شويه تقرا وبتاع بقى يعني كاتب لك بقى تفاصيل بقى من انا جايب من النيورولوجي بقى كاتبين يعني ايه البيز انتركات تنشر بقى وبروجين تايليدك نطق بالسيد البايلوزيا وبابيليديما وبص بالديفنس اوبتيك اتروفي والفيل يحصل له كونتراكشن مش عارف ايه وده دي بقى ايه جنرال ايه كلهم. بعد كده في بقى رايزنج سايز حسب الورم طالع فين بقى هيبقى كاتب لك بقى انفرانت اللوب يعمل ستات تشيك مش عارف ايه التمبراتور مش عارف يعمل ايه لو طلع من السيريبيل هيعمل اتاكس ولا ايه يعني حسب بقى. ودي كمان دي كمان اسمها ترو لوكالايزنج سيمتوم يعني مرض السيريبيل ده مرض التمبر اللوب العلم ده فرايت اللوب فرايت اللوب في الاكسوبت اللوب كل واحد له فانكشن فاهمين قصدي واللي يعمل اتاكس واللي يعمل مش عارف ايه حاجات بقى نيورتا او سبع شهر حرب وفي حاجه اسمها فروتس لوكالايزنج ساينس يعني ايه اللي هو مثلا لما السيرد فيرتريكل مثلا يبقى ديستندد فاهمين كده الليفل اوف كوشنس تبقى ديتيريوريتد لما الفورس فيرتريكل بس يبقى ديستندد يطلع على البيتوتري يدي بالبيوتري او هايبو سيرابيك سيمبتومز ودي فورس مش معناها في ورق هايبو سيرابيك او بيتوتري لكن لو الفورس فيرتريكل هو بقى ده ليه راح ضغط على الحته دي بدا يديك سيمبتومز بيسموها فورس لوكاليزنج سايز يعني انا عندي ترو هايبو سيرابيك سيمبتوم او بيتوتري سيمبتومز تيجي عند حاجه في الحتتين دي ما طلعش حاجه يطلع ورا في حته ثانيه وضاغط فعمل هيدروكيفالاس عمل بدل ياخد فورس فنتركل فالفورس فنتركل الدايركت ضغط على المسرمط او على الكتف بدا يجي سيمتومز بيسموها فولس لوكاليزنج سايز. هنعمل سيت سكان وهنعمل ام ار اي والعلاج بتاعنا كده هيبقى اكسجن او ساعات بيستخدم مثلا جاما نايف راديشن مثلا او دلوقتي في بقى اندوسكوبيك ريموفرز بقى وحاجات كده طالعه من بره ادي البرين تيومر. نيجي مثلا بس مش عايز اكتر كده على البريد تيومر كده لانه بيجي سؤال كده سمعت انهم ايه الكومنتس اسوسيتوما خالص. مثلا حاجه زي الهيدروكيفالاس ما اعرفش ايه الهيدروكيفالاس اللي انتم عارفينه حاجه بتكسر ها ايه الهيدروكيفالاس وايه الاول النورمال سي سيف ده ايه؟ هو العلم السي سيف ده كلام هبل هي بتتكلم في السي سيف ده بيتكون ازاي والسبريشن بتاعته ازاي؟ والله العظيم ثلاثة ولين وما اعمل سواش انا الكلام ده كان بقولكوا وانا ما عرفتوش ان انا انتوك انا مالي انا بهدو كده بس ها ها الاول في الغدرة البنت كانت في حاجة اسمها كروت بريكسس مش كده بتطلع ايه السي اس اف يطلع من الغدرة البنت يخش على السيرد غير عن طريق فرامل اوف مونرو مش كده ان السيرد بيعدي على الاكوداكتور سيلفيس اكتر حاجة بتتسد الاكوداكتور سيلفيس دي فينزل على الفورس فنتريكل فورس فنتريكل في ثلاث خروج بيصرفوا ثلاث مواسير اثنين فرامل فلوشكا وفرامل باجندي فرامل فلوشكا على الجنبين وباجندي في النص يطلع الصف اراكنويد سبيس يتصل بالاراكنويد في اللايف سيركوليت على السيركوليشن ايه المشكله في كده؟ فاهمين قصدي ازاي؟ الحكايه اللي مش على كده ارسمها لكم ولا ارسم؟ ارسم؟ ارسم لكم الجاي؟ ابراهيم بيقول لي مش عيب يا باشا ماشي ده اللاترال فنتريكل بص ده تو لاترال فنتريكلز كده بص اهو جبتها على السيرد فيرت بص اهو ده لاترال ده لاترال فرامل اوف مونرو فرامل اوف مونرو دخلنا على السيرد فيرت السيرد فيرت بقى بتنزل اكل لاكتو سيلز توصلنا للفورس فيرت الفورس فيرت ده بيطلع منه ثلاث مواسير اثنين في الجنب واحده في النص الاثنين اللي في الجنب ده فرامل دوشكا دوشكا ده فرامل اوف باجيني طب دول بيوصلوا على ايه بقى؟ بيوصلوا على السب اراكنويد سبيس على جنرال سيركوليشن وينز فهمت قصدي ازاي؟ هنا طبعا لو هنرسم حاجه هنا نقول ديت كورويد بلكسس يبقى الكورويد بلكسس بتكون السي اس اف في اللاترال فنتريكل فرام من الجنرول على السيرد فنتريكل دي اسمها الاكو داكتو سيرفيس العظيمه طبعا الشهيره ثم الفورس فنتريكل من الفورس فنتريكل في تو فرام من فلوشكا ام فرام من ماجيب دي بيطلع بعد كده على السب اراكنويد سبيس فيمتص من الاراكنويد في اللاين وطبعا ده كده يعتبر فينس درينج بيلف وقت ماشي هضرب تمام ده الهيدروكيفلس في احيانا علم الهيدروكيفلس كوميونيكيتنج ونون كوميونيكيتنج قلبك افرز. نون كوميونيكيتنج اي حاجه تقفل هنا. يعني ايه كلمه نون كوميونيكيتنج؟ يعني بقى مفهوم ملوش علاقه بتاعتك. زي اي حاجه مثلا قفله الاكو دكتور سيرفيس كونجنتال ستينوزس، العيال عندهم اسمه ايه ده؟ توكسوبلازما وسيتوميجالو فيروس وتعمل حاجات كده. خليكم معايا يا جماعه، ممكن يعمل برضه اوبستراكشن هنا. تكرين ارنولد كياري سندروم، داني ووكر سندروم، حاجات اللي هي فاكره اللي هي دبل ديسبيسمنت الفورس فنتريكل ومش عارف حاجات كده. تحبوا اديكم السبب؟ طيب جاست 5 مينتس ده مش رزق. صلوا تطلعوا تفضلوا باستمرار كده. عشان نخلص ونمشي يا جماعه. واحد عيل عنده سوشيال افل او قطر جاله بالانجليزي انت بتنشن بالكلاسيكات بتاعتنا بقى. فمين قال يعني واحد جاله قدر هيدروكيفلس هيجيله دماغه بالظبط؟ لا طبعا خلاص بيجي له بقى فوميتنج وبلاجيك وفيجن ومش عارف ايه عادي جدا زي ما بتحصل مع برين تيومر. ما برين تيومر ساعات بيروح قافل السيستم باس واي وعامل اكتيفيشن سيستم يعمل زي شورت اوف هيدروكيفلس وتريشن اوف ليفل كونشسنس والحاجات دي كلها. بس العلاج بتاعه التريتمنت اوف ذا كورس امبوسيبل اف نوت بنعمل درينج. ساعات بيعملوا بيركبوا انبوبه كده في الفنتريك يوصلوها على الاتريوم بطلناها بقى. معظمنا دلوقتي ايه فنتريكلو بيريتونيال شانت فنتريكلو بيريتونيال. ساعات بيخشوا بالاندوسكوب يركبوا ستيرتس جوه الفنتريكل او يشيلوا جزء او بتاع، لكن معظمنا خلاص ماشي على الشنط فنتريكلو بيريتونيال شانت والحاجات دي. بس ادي الهايبر كيفرس. الحاجه الثانيه كده النيورو بتاعي هاتو كفرس كنا نشوفها وابسس وبتاع. بس كلمتين في السريع نكتب بقى ازاي الريت لما يقولنا وبتاع. خلي الريت الوقت الريت ما احنا شويه ريت ما نشرب ريت قوي خلاص معلومات عامه كده. يبقى حتى لما تيجي تقري تقري بقى في السريع كده وتخلص بسكيو. بس ايه كومنست موست كاركترستيك الليست بس النمون الموست سيريس كومبليكيشن الليس كومن. يقول لك استروسيتوما يقول لك ايه ذا كومنست از ذا موست بنين. يقول اه كومنست موست هو اللي بيحب المعلومات الاكسنتريك كومنس والموست والليست. بس حضرتك بالنسبه بقى للحته بتاعت البيمه بص بقى هو سؤال البيمه اللي لسه اللي خدت بيه. بص ما دي اجابه في حد ذاتها يعني ساعات واحد مثلا تفهم انت بقى تسكيك ساعات تبقى الاجابه لبيب الاشاره دي فهمه. انت مذاكر بريس يا ابني؟ لا طب مش مذاكر بريست مثلا ولا هدرو كيف مثلا؟ قال يقولوا لا لا وواحد حياته الفرامل مونرو. في عندنا فرق بنهم منه الايناس بس. قال ايناس هم ولا مونرو؟ ايه؟ مذاكر انه ريت الهم من مونرو ده. خلاص؟ مش كده يا ريس؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.